إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن نجاة العبد في الدنيا والآخرة ومن أعظم أسباب سعادته تمسكه بالدين الذي شرعه الله عز وجل لعباده، وهذا الدين مداره وقوامه على أصول العقيدة الصحيحة التي من حققها استقامت له العبادة. فإن مبنى العمل على الاعتقاد، والاعتقاد هو الأصل لكل عمل. وعلى مدى صحة الاعتقاد وسلامته من الشوائب يصلح العمل ويكمل. ولهذا فأعظم افتراق بعد افتراق الناس في أصل الدين وافتراقهم إلى مؤمنين وإلى كافرين، أعظم افتراق هو افتراق الناس في هذه العقيدة، العقيدة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي والتي هي مستمدة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عقيدة السلف الصالح. وأهلها هم أهل النجاة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنجاتهم، كما ثبت هذا في حديث افتراق الأمة، وهو حديث عظيم أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الفرقة الناجية، وهي الطائفة المنصورة. وقد ذكر العلماء أنهم هم أهل الحديث، لأنهم تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبنوا عقيدتهم على ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويلقبهم بعض العلماء بأهل الأثر، لأنهم تمسكوا بالآثار وبالأحاديث. هذه العقيدة هي التي تميز بها أهل السنة عن غيرهم، وإلا فبعض الطوائف من أهل البدع قد تستقيم لهم بعض المسائل من الاعتقاد، لكن هذه العقيدة في جملتها لن تسلم إلا لأهل السنة والجماعة. وقد اعتنى العلماء بشرح عقيدة أهل السنة وتوضيحها، وتعددت الكتب، ما بين كتب مطولة تعنى بنقل عقيدة أهل السنة، وما بين كتب مختصرة، كما تنوعت أيضا هذه الكتب من جهة طريقة العرض، فمن هذه الكتب ما اشتمل على نقل الآثار من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف، كما حصل هذا في عصور السلف الذين صنفوا الكتب المسندة في عقيدة أهل السنة، والتي كثيرا ما تكون أسماؤها باسم السنة أو شرح السنة، كالسنة لعبد الله بن أحمد، السنة لابن أبي عاصم، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، أو ما جاء في معنى هذه العناوين وعلى طريقتها في عرض عقيدة أهل السنة من خلال عرض الأحاديث والنصوص والآثار عن السلف. ومن هذه الكتب ما جاء في وصف عقيدة أهل السنة بنقل ألفاظ السلف في تقرير هذه العقيدة. ومن هذه الكتب عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله التي صنفها في وصف عقيدة أهل السنة والجماعة، والتي اشتهرت بعقيدة الطحاوي. هذه العقيدة هي موضوع درسنا. نقرأ هذا المتن العظيم الذي صنفه هذا الإمام ثم نعلق عليه بما ييسر الله عز وجل في بيان ألفاظ هذه العقيدة وكذلك ما تضمنته من مسائل. ومصنف هذه الرسالة هو الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد ابن سلامة ابن سلمة ابن عبد الملك الأزدي الحجري المصري الطحاوي، فكنيته أبو جعفر واسمه أحمد، ونسب إلى الأزد وهي قبيلته، والأزد قبيلة من أشهر قبائل العرب وهي من القبائل القحطانية، والحجري هو فخر من فخوذ هذه القبيلة، والمصري نسبة إلى البلد فقد نشأ في مصر وترعرع فيها، والطحاوي نسبة إلى طحا وهي قرية من قرى الصعيد بمصر. ولد الإمام الطحاوي رحمه الله سنة 39 و200، وكانت وفاته سنة 21 و300، أي أنه عاش 62 سنة رحمه الله. كانت حياته حافلة بطلب العلم وبالتصنيف وبنفع الناس. نشأ الإمام الطحاوي في بيت علم وفضل، فكان والده من أهل العلم بالشعر والأدب واللغة، وكانت أمه ممن تلقى العلم عن الإمام الشافعي، فكانت تحضر حلقات الإمام الشافعي، وخاله الإمام إسماعيل المزني الإمام المعروف صاحب الإمام الشافعي. وقد تلقى الإمام أبو جعفر العلم كغيره من الطلبة في ذلك العصر، وما زال طريق طلاب العلم بحفظ القرآن، فحفظ القرآن في مسجد عمرو بن العاص على يد الإمام ابن عمروس، وكان هذا المسجد حافلا بحلق القرآن، وقد جاء في وصفه أنه ما من سارية من سواري هذا المسجد إلا وقد ختم القرآن عندها. ثم تلقى الفقه والعلم عن خاله الإمام المزني، تأثر به في بداية حياته وأقبل على درسه. ثم لما بلغ 20 من عمره انتقل إلى مدرسة فقهية جديدة وهي مدرسة الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ومعلوم أن الإمام المزني هو من أجل تلاميذ الإمام الشافعي، وهو ناقل علمه، فكانت نشأة الإمام الطحاوي هو تلقي العلم عن الإمام المزني الذي ينتسب في مذهبه إلى الإمام الشافعي، ثم انتقل إلى تلقي عن الأحناف. وقيل أن هذا كان له سبب، وهو أنه رأى خاله الإمام المزني يديم النظر في كتب أبي حنيفة، فلما رأى منه ذلك أقبل على المصدر الذي كان يتلقى منه شيخه وخاله الإمام المزني. وقد سئل عن سبب انتقاله من مذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة فذكر هذا، قال: رأيت خالي يديم النظر في كتب أبي حنيفة. وقيل إن هذا أيضا كان بسبب المناظرات التي تكون بين الفقهاء في المسائل الفقهية في ذلك الوقت، فتأثر بمذهب أبي حنيفة رحمه الله. وانتساب العلماء إلى هذه المذاهب الفقهية ليس انتساب تعصب وهوى، وإنما هو بناء على أن من انتسب لمذهب رأى أنه أمثل المذاهب في ضبط العلم. وإن كان كل عالم يدرك أن الحق لم ينفرد به المذهب الذي انتسب إليه، ولهذا هذه المذاهب هي مذاهب أهل السنة. وقد حصل لكثير من العلماء الانتقال من مذهب إلى مذهب، بل في مصر نفسها كان كثير من العلماء على مذهب الإمام مالك، ثم لما قدم الإمام الشافعي إلى مصر تأثروا به وانتسبوا إلى مذهبه. وهذه المذاهب الأربعة، مذهب الإمام أبي حنيفة، ومذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام الشافعي، ومذهب الإمام أحمد، هي مذاهب أهل السنة. هناك اختلاف في هذه المدارس من جهة الأصول التي اعتمدوا عليها، وهذا الاختلاف ليس في أصول العقيدة، وإنما هي في طريقة الترجيح والنظر في المسائل. فمنهم من يلجأ إلى القياس، وقد يقدمه على بعض الأقوال المأثورة عن الصحابة وعن السلف، ومنهم من يقدم أقوال الصحابة على القياس، ومنهم من يأخذ بعمل أهل المدينة كما هو مذهب الإمام مالك، كما عليه الإمام مالك. وهذا الاختلاف هو من قبيل الاجتهاد في تحرير المسائل وفي معرفة السنة من خلال هذه المسائل التي قرروها. وهذه المذاهب هي مذاهب أهل السنة والجماعة، ولهذا المصنفات التي بين أيدينا في وصف عقيدة أهل السنة والجماعة ينتسب مصنفوها إلى هذه المذاهب الفقهية، فهذه عقيدة الطحاوي مصنفها حنفي المذهب، وهناك شرح السنة للإمام المزني وهو شافعي، وعقيدة ابن أبي زيد وهي مقدمة الرسالة له في عقيدة أهل السنة وهو مالكي المذهب، وكذلك هناك كتب للحنابلة كلمعة الاعتقاد لابن قدامة وغيرها من الكتب، كلها تصف عقيدة أهل السنة وتتفق في الأصول، مع هناك اختلاف في المدارس الفقهية، ومع عدم التعصب لقول عالم دون آخر. وهذه الكتب يسر الله عز وجل لنا دراستها وشرحها في دروس مضت، وقد سبق أن وفق الله عز وجل قراءة الشرح المطول لهذه العقيدة وهو شرح ابن أبي العز الحنفي في دروس مضت، واستكملنا هذا الشرح بحمد الله. ودراستنا اليوم هو للمتن الذي صنفه الإمام الطحاوي، وذكر أنه صنفه على عقيدة فقهاء الملة الإمام أبي حنيفة والإمام أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني، وهما من أصحاب أبي حنيفة، وهذه العقيدة هي موافقة لعقائد الأئمة وما صنف في هذا الباب من عقيدة أهل السنة والجماعة. فنبدأ بقراءة هذا المتن ونسأل الله التوفيق للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نعم، ذكر المؤلف رحمه الله أن هذه عقيدة الإمام أبي حنيفة وصاحبيه، وهي أي ليست مقتصرة على هؤلاء الأئمة بل هي عقيدة أهل السنة، فإن أصحاب المذاهب الفقهية هم أهل السنة والجماعة وهم من أئمة أهل السنة، ولهذا لم يكن بين أصحاب الأئمة الذين ينتسبون عن علم وبصيرة إلى هذه المذاهب الفقهية لم يكن بينهم اختلاف في العقيدة، وأما من انتسب إلى هذه المذاهب الفقهية مع تأثر بالمناهج الفلسفية أو المذاهب الكلامية فلا شك أن هناك اختلاف بين هؤلاء وهؤلاء، وإن انتسبوا في المذاهب الفقهية إلى هؤلاء الأئمة إلا أنهم يخالفونهم في عقيدتهم وفي أصول عقيدتهم. أما من انتسب من أهل السنة والجماعة إلى هذه المذاهب الفقهية فكلهم متفقون على هذه العقيدة، وإن كان هناك تنوع في وصفها في العبارات وقد يستدرك على بعضهم ما يستدرك، إلا أنهم متفقون على عقيدة واحدة وعلى أصول هذه العقيدة التي اتفق العلماء على تلقيها وعلى قبولها، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة التي لم يتميز بها مذهب من المذاهب الفقهية دون غيره من المذاهب الأخرى. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له، أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. نعم، ذكر المصنف رحمه الله أن هذه العقيدة التي أراد وصفها أنها مبناها على هذا الأصل، قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. نقول في توحيد الله، القول عند أهل السنة والجماعة هو ما اشتمل على اللفظ والمعنى، ما اشتمل على اللفظ والمعنى، خلافا للمعتزلة الذين يرون أن القول هو اللفظ والمعنى ليس جزء مسماه وإنما هو مدلول مسمى، أو ما يعتقده الأشاعرة والكلابية والماتريدية أن الكلام هو المعنى واللفظ ليس جزء من الكلام وإنما هو دال عليه. وأما الذي عليه المحققون من أهل السنة والجماعة أن القول والكلام يشمل اللفظ والمعنى، القول إذا أطلق يشمل اللفظ والمعنى، ولهذا كل صوت لا يدل على معنى فهو ليس بكلام وليس بقول. وقد تقدم التنبيه على هذه المسألة في اختلاف العلماء في بعض الأصوات هل هي من الكلام فيترتب عليها الحكم أم لا، كالضحك في الصلاة وخروج بعض الحروف أو الأنين عند المرض، فهل هو من الكلام المؤاخذ به أم أنه من الأصوات التي لا تدخل في معنى الكلام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة لا تؤاخذ إلا بما تكلمت به أو عملت، كما قال عليه الصلاة والسلام: عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فالكلام مؤاخذ به، فهل ما يصدر من الإنسان من بعض الأصوات يكون من الكلام المؤاخذ به أم أنه من الأصوات التي لا يكون لها حكم الكلام؟ هذا مبناه على هذا الأصل. قال: نقول في توحيد الله، يعني هذا القول الذي نقوله هو في التوحيد، والتوحيد مصدر وحد يوحد، وتوحيد الله عز وجل هو توحيده فيما يستحقه مما اختص به عن خلقه، وذلك في أقسام التوحيد الثلاثة. والإضافة هنا هي من إضافة الشيء إلى المفعول، فإن التوحيد فعل العبد، والله عز وجل موحد معبود، ولهذا هو يصف هنا التوحيد الذي يكون عليه العبد والذي خوطب به العباد. وإلا فالحق الذي دلت عليه النصوص من كون الله عز وجل هو واحد أحد، فهذا مقرر في الشريعة، ولكن الشأن هنا فيما يقوم بالعباد من تحقيق هذا التوحيد. فمن جعل الله واحدا كما أنه واحد فهذا حقق التوحيد، ولهذا يقول توحيد، هذا هو التوحيد، بمعنى أننا جعلنا الله عز وجل واحدا كما أنه واحد في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي ألوهيته، معتقدين. والاعتقاد مأخوذ من عقد الحبل واستيثاقه، ومنه سميت العقود بالعقود لقوتها، ومنه قول العلماء في البيعة هي مبايعة أهل الحل والعقد، يعني الذين تنبرم بهم الأمور وتتوثق بهم الأمور، وهم الذين لهم القوة والتأثير في الناس. وأطلق الاعتقاد على ما في القلب لقوته، فإن عمل القلب أقوى من عمل الجوارح. ومن هنا كانت مسائل العقيدة هي أعظم في أجرها من مسائل العمل، والانحراف فيها أعظم من الانحراف في العمل، فإن افتراق الأمة، الافتراق الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، هو الافتراق في الاعتقاد، الافتراق في الاعتقاد. قوله معتقدين أي أن هذا القول يصحبه الاعتقاد، أي أن هذا القول يصحبه الاعتقاد، وهذا دليل لعقيدة أهل السنة أن مدارها على الاعتقاد والقول والعمل. وهو هنا إنما يصف العقيدة التي مدارها على قول اللسان بالنطق بالشهادتين واعتقاد ما يتلفظ به اللسان من هاتين الشهادتين. والقول والاعتقاد لتباينهما وتواطؤهما عدة صور، فيتواطئان في صورتين، يتواطأ القول والاعتقاد في صورتين. فإذا تواطأ القول والاعتقاد على الحق فهذا هو الإيمان، إذا تواطأ القول قول اللسان وهو أن ينطق المسلم بالشهادتين، إذا واطأ هذا القول الذي هو حق وهو قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا صاحب هذا القول الذي هو حق الاعتقاد الصحيح وهو اعتقاد صدق الشهادتين فهذا هو الإيمان، وهو تواطئ القول والاعتقاد على الحق. الصورة الثانية من صور تواطئ القول والاعتقاد هو أن يتواطأ على الباطل والعياذ بالله، وهو أن يقول القائل قولا يثبت لله شريكا بقوله أو ينفي التوحيد عن الله عز وجل، كما قال فرعون ما علمت لكم من إله غيري، أو يثبت شريكا لله عز وجل في ربوبيته أو في أسمائه وصفاته أو في ألوهيته، فهذا القول باطل وهو إثبات شريك لله عز وجل فيما اختص به من التوحيد. قد يواطئ هذا القول الاعتقاد وهو أن يعتقد بقلبه وجود شريك لله عز وجل، يعتقده بقلبه ويتلفظ بلسانه، فهذا تواطؤ القول والاعتقاد على الباطل، وهذا كفر بين، وهو الكفر الصريح الذي دلت النصوص على تكفير أهله، فإن القول باطل والاعتقاد باطل. الصورة الثانية هو التباين والافتراق بين القول والاعتقاد، وهو أن يخالف القول الاعتقاد، وهذا له صورتان أيضا. الصورة الأولى أن يكون الاعتقاد صحيحا والقول باطلا، وهذا هو كفر الجحود، كما قال الله عز وجل في قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فنفوسهم وقلوبهم مستيقنة الحق ولكنهم جحدوا بألسنتهم. ولهذا قال العلماء في تعريف كفر الجحود هو أن يعتقد بقلبه ولا يعترف بلسانه، أن يعتقد الاعتقاد الصحيح بقلبه ولا يعترف بلسانه، وهذا له أسباب كثيرة، إما المكابرة وإما أسباب أخرى تمنعه من أن يقول الحق الذي يعتقده، أو اتباع الهوى كما عرف كثير من أهل الكتاب صدق النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر الله عز وجل أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، يعرفون وصف النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم، لكنهم أبوا وكابروا وأبوا أن ينطقوا بالحق وأن يشهدوا الشهادة الصحيحة التي استيقنوها وعرفوها بقلوبهم وأن يشهدوا أنه رسول الله، فهذا هو كفر الجحود. الصورة الثانية من صور التباين بين القول والاعتقاد هو أن يكون القول صحيحا والاعتقاد باطل، وهذا هو كفر النفاق. كفر النفاق، فإن المنافقين ينطقون بالحق ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكنهم يخالفون بقلوبهم، ولهذا النفاق هو أن يقول الحق بلسانه ويبطن في قلبه ما يخالف قول اللسان. وبهذا يتبين أن النفاق مضاد للجحود. وهذه الصور الأربعة، يعني صور التواطؤ والتباين بين القول والاعتقاد، الصورة الأولى هي الصحيحة وهي الحق، وهي حقيقة الإيمان، وهو أن يتواطأ القول والاعتقاد على الحق. وأما الصور الثلاثة الأخرى فهي كفر، فهو إما أن يكفر بقوله وبقلبه وإما أن يكفر بقلبه دون لسانه أو بلسانه دون قلبه. وبهذا يتبين أن الإيمان الذي ينفع هو ما تواطأ عليه القول والاعتقاد. ولهذا فالمنافق هو مؤمن بلسانه، والجاحد هو مؤمن بقلبه، لكن هذا لم ينفع ولم ينتفع به، لأن التواطؤ بين قول اللسان واعتقاد القلب هو شرط في صحة الإيمان. ولهذا قال الإمام الطحاوي: نقول في توحيد الله معتقدين، يعني ما نقوله بألسنتنا نعتقده بقلوبنا بتوفيق الله. ثم بين أن هذا الأمر هو بتوفيق الله عز وجل، وأن ما سيبينه بتوفيق الله. وهذا هو أصل أهل السنة والجماعة في أن الإيمان الذي تحقق لهم إنما كان بتوفيق الله عز وجل، هو الذي هدى إليه، كما قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فكل خير هو بتوفيق الله عز وجل وبتيسير الله. والإنسان لا يمكن أن يحقق شيئا من الخير أو أن يدفع عن نفسه شيئا من الشر إلا بتوفيق الله عز وجل. ثم بدأ في شرح التوحيد وعلى الأصل الذي قام عليه التوحيد، قال: إن الله واحد لا شريك له، إن الله واحد لا شريك له. هذه الجملة الأولى، وهي أول ما استفتح به الإمام الطحاوي كتابه في بيان وصف عقيدة أهل السنة، بدأ بالتوحيد. وهذا دليل على أن معرفة التوحيد هي أول واجب على المكلف، خلافا لبعض أهل الكلام الذين يدعون أن أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر. فأول واجب هو التوحيد، وهو أول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله واحد لا شريك له، هذه الجملة اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة، في قوله: إن الله واحد لا شريك له، إن الله واحد لا شريك له، واحد في ربوبيته، واحد في أسمائه وصفاته، واحد في ألوهيته. لأن التوحيد هنا يرجع إلى ما يعتقده المسلم في ربه، إن الله واحد. وإذا أثبت هذه الوحدانية لله عز وجل فقد حقق التوحيد. وهذه الكلمة جامعة لأنواع التوحيد، لأنها معلقة باسم عظيم من أسماء الله عز وجل وهو الله. وهذا الاسم متضمن لسائر صفات الكمال، وهو الاسم العظيم الذي يخبر الله عز وجل عن الأسماء به، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى. وقد قيل إنه هو الاسم الأعظم، فمن قال أوحد الله فهذا يتضمن أنه يوحده في كل ما يدخل تحت هذا الاسم من أفعال الرب عز وجل، وهو توحيد الله بأفعاله، وهذا توحيد الربوبية. وهو يوحد الله عز وجل في أسمائه وصفاته، وهذا توحيد الأسماء والصفات. وهو يوحد الله في ألوهيته، وهو توحيد الله في بأفعال العباد. لا شريك له في هذا التوحيد وفي هذه المسائل العظيمة التي عليها مدار التوحيد. ثم بدأ يفصل بعد أن أجمل، فهذا إجمال انتقل بعده إلى التوصيل. قال: ولا شيء مثله. وهذه الجملة فيها إشارة إلى توحيد الأسماء والصفات، كما أن في قوله: ولا شيء يعجزه في هذا إشارة إلى توحيد الربوبية، وفي قوله لا إله غيره في هذا إشارة إلى توحيد العبادة. فذكر الجملة الأولى إن الله واحد لا شريك له، وهذه كلمة شاملة لأنواع التوحيد وفيها إجمال، ثم بدأ بالتفصيل بعد الإجمال، قال ولا شيء مثله، أي في أسمائه وصفاته، ولأن قاعدة الأسماء والصفات مدارها على نفي المماثلة، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفي المماثلة عن الله عز وجل في الأسماء والصفات يدل على انفراد الرب عز وجل بهذه الأسماء والصفات، وأنه لا مثيل له في شيء منها. ونفي المماثلة متضمن أيضا الإثبات، لأن الذي لا يثبت شيئا لا يحتاج أن يقول لا مثل له، فالذي يقول لا مثل له هذا متضمن على أنه يثبت شيئا، وهذا الشيء الذي يثبته يثبته على أصل وهو نفي المماثلة. فدلت هذه الجملة على إثبات الأسماء والصفات ونفي الشبهتين العظيمتين اللتين زل بهما من زل، وهما إثبات المماثلة لله عز وجل كما هو مذهب المشبهة، أو تعطيل الله عز وجل عن أسمائه وصفاته كما هو مذهب المعطلة. وأهل السنة يثبتون الأسماء والصفات من غير تشبيه، ويقررونها ولا يعطلون هذه الأسماء والصفات، وقد جمعوا بين التنزيه ونفي المماثلة، فإثباتهم لا يستلزم التشبيه، وتنزيههم لا يستلزم التعطيل. المعطلة أرادوا التنزيه فعطلوا، والمشبهة أرادوا الإثبات فشبهوا، وأهل السنة أثبتوا من غير تشبيه ونزهوا من غير تعطيل، فاجتمع فيهم الحق الذي تفرق في غيره، وسلموا من ورطتي التشبيه والتعطيل. وتوحيد الأسماء والصفات هو الأصل العظيم الذي عليه مدار العبادة، فإن الخلق إنما يعبدون الله عز وجل بما عرفوا من أسمائه وصفاته، ومدار العبادة على المحبة، ومدار المحبة على العلم بالله عز وجل، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولا شيء يعجزه، وهذا فيه تقرير لقدرة الرب عز وجل وأنه لا يعجزه شيء، كما قال الله وما كان الله ليعجزه من شيء، فالله لا يعجزه شيء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فهو على كل شيء قدير. وشيء هنا نكر في سياق العموم تدل على أنه لا يعجزه شيء وأنه على كل شيء قدير، فورد في مقام القدرة أن الله على كل شيء قدير، وفي مقام نفي العجز أنه لا يعجزه شيء، فدل على أنه على كل شيء قدير وأنه لا يعجزه شيء. وشيء هنا متضمن لكل حقيقة من الموجود والمعدوم، فما أوجده الله عز وجل أوجده بحكمة مع قدرته عليه، وما لم يوجده من المعدوم لم يخلقه لحكمة مع قدرته عليه. وهذه المسألة أشكلت على بعض أهل البدع، فقالوا إن الله على كل شيء موجود قدير، قالوا إن الله على كل شيء موجود قدير، وظنوا أن المعدوم يخرج عن قدرة الله عز وجل، وهذا من جهلهم، فلم يتنبهوا إلى أن مدار الخلق على الحكمة، ليس مداره على أن الله خلق ما قدر عليه ولم يخلق ما عجز عنه، تعالى الله عن ذلك، بل هو على كل شيء قدير، فخلق الخلق بحكمته ولم يخلق المعدومات لحكمته، وهو على كل شيء قدير. فلو شاء أن يخلق المعدوم فهو قادر عليه، لكنه لم يخلقه لحكمة. ومن هنا نعلم أن الله يخلق النظائر والأمثال ولا يخلق غيرها. فمعلوم أن فلان العقيم الذي لم يولد له الولد في حقه معدوم، وعلى قول أولئك أن الولد لفلان خارج عن قدرة الله عز وجل، وهذا من جهلهم، فإن الله عز وجل خلق نظيره لغيره، خلق نظير هذا الولد لغير ذلك الذي لم يولد له، لكنه خلق لهذا الولد لحكمة، ولم يخلق الولد لهذا لحكمة يعلمها، وهو على كل شيء قدير. وقوله ولا شيء يعجزه، هذا من الصفات السلبية، وهو أن الله لا يعجزه شيء، وهو متضمن إثبات كمال القدرة. فإن الصفات السلبية ليست بمدح حتى تتضمن كمال القدرة. ومن هنا رد العلماء المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية على الذين يغلون في وصف الله عز وجل بالصفات السلبية أنهم لم يثبتوا شيئا، فإن الإغراق في الصفات السلبية مع عدم إثبات كمال الضد ليس بمدح، ولهذا قد يوصف المعدوم بهذه الصفات السلبية، ولكن المدح عندما يثبت الشيء مع إثبات كمال ضده. ولهذا قرر العلماء في هذا الباب أنه ما من صفة سلبية تنفع عن الله عز وجل إلا وهي متضمنة كمال ضدها، فينفع عن الله العجز المتضمن كمال القدرة، وتنفع عن الله عز وجل السنة والنوم المتضمن لكمال الحياة، وينفع عن الله الظلم المتضمن كمال العدل والحكمة، وهكذا. وهذا تقرير لتوحيد الربوبية، لأن مدار توحيد الربوبية على الخلق والقدرة، فإذا كان الله عز وجل لا يعجزه شيء فهو على كل شيء قدير، وكل مخلوق هو مخلوق بقدرته، وكل معدوم هو معدوم بحكمته، فهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. وقد دخل في هذا الذوات والأفعال، ذوات العباد هي داخلة في عموم شيء أنها مخلوقة، وكذلك أفعالهم وحركاتهم وسكناتهم هي داخلة في عموم شيء، فكل شيء مخلوق لله عز وجل من الذوات والأعمال. ولهذا شيخ الإسلام يعبر عن هذا كثيرا في كلامه، يقول وهو الخالق للذوات وللأعمال، وهذا للرد على من يزعم أن الله إنما خلق الذوات ولم يخلق الأعمال، كما هو قول القدرية الذين يخرجون أعمال العباد عن خلق الله عز وجل. ولا إله غيره، وهذا فيه إشارة إلى توحيد العبادة، لأن مداره على نفي الألوهية عما سوى الله عز وجل وإثباتها لله عز وجل. والنفي هنا هو نفي استحقاق وليس نفي وجود، فإن هناك من اتخذ إلها غير الله، ومن حكمة الله عز وجل أنه أعطى الجن والإنس القدرة على بعض أعماله، فمنهم من اتخذ إلها غير الله، ففي الوجود آلهة غير الله عز وجل ولكنها بباطل. فالنفي هنا نفي استحقاق، ولهذا التقدير هنا لا إله غيره، أي لا إله يستحق العبادة غير الله عز وجل. وأما من حيث الوجود فهناك آلهة اتخذت بالباطل، ولهذا يخطئ من يقدر الخبر هنا لا إله موجود، فإن هذا متضمن أنه ليس هناك شرك. فإذا كان ليس في الوجود إله غير الله عز وجل ولم يتخذ غير الله عز وجل إلها، يعني أن عامة الخلق وحدوا الله، وهذا لم يحصل. فليس هناك إله مستحق للألوهية إلا الله عز وجل. كل الخلق مقهورون مربوبون لخالقهم، كلهم يدخل تحت عبودية القهر، ليس لهم من العبادة الشيء، كلهم عباد لله عز وجل عبودية القهر. ومنهم من استجاب للرسل فتحققت فيه عبودية الشرع، وهو ما خاطب الله عز وجل به الأمم على لسان الأنبياء، كما خاطبوا أقوامهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه العبودية الشرعية التي من حققها وهي عبودية الاختيار، وهي التي يمدح بها من حققها. وأما عبودية القهر فالكل خلق الله عز وجل، الكل خلق الله. ومن هنا يتنبه إلى نكتة لطيفة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الأسماء كأن يسمى الرجل بخلق الله، مع أن هذا حق، وإنما قال عبد الله، وهذه عبودية الاختيار. وليس من المشروع أن يسمى خلق الله، لأن الخلق كلهم يتساوون في هذا، لكن الاسم الممدوح الذي هو خير الأسماء أن يسمى بعبد الله، وأن يحقق عبودية الله عز وجل. ففرق بين ما يضاف إلى الله عز وجل على سبيل أنه خالق، وأن هذا مخلوق لله عز وجل فيقال خلق الله، فهذا لا يمدح به المخلوق، لأن الكل يتسوون في هذه المنزلة، فكلهم خلق لله، ليس فيهم من ليس هو بمخلوق، كلهم مخلوق. لكن الذي يتفضلون به ويتفاضلون فيه هي العبودية لله عز وجل. ومن هنا شرع لنا أن نتسمى بعبد الله وبعبد الرحمن، لأن هذه عبودية اختيار، عبودية شرعية. نعم. قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يثنى ولا يبيد. بعد أن ذكر المصنف التوحيد بدأ يفصل في بعض المسائل المتعلقة بالتوحيد. وقبل أن ننتقل إلى هذه الفقرة، أود التنبيه إلى أن ما تقدم من تنبيه الإمام الطحاوي على أنواع التوحيد هذا مما يؤكد أن هذه المسألة، وهي مسألة التوحيد وانقسام التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة، أنه معروف عند أهل العلم، وقد ذكر العلماء أنه دل عليه الاستقراء الصحيح لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد شنع بعض المشنعين من بعض عباد القبور ومن انحرف في هذا الباب على شيخ الإسلام ابن تيمية بدعوى أنه هو أول من أحدث هذا التقسيم، وأنه لم يسبق إليه، وأنه أتى ببدعة. والذي يحملهم على هذا هو أن هذا التقسيم يتجلى به مخالفة هؤلاء لنوع من أنواع التوحيد وهو توحيد العبادة، لأنهم يزعمون أن التوحيد هو توحيد الربوبية، وإلا فتوحيد الأسماء والصفات يعطلون الله عز وجل عن أسماء وصفات، وتوحيد العبادة يعبدون غير الله. فإذا ذكر هذا التقسيم تجلى للناس وظهر انحرافهم في التوحيد، فتنبهوا لهذه المسألة فأنكروا هذا التقسيم، وزعموا أن هذا التقسيم لم يسبق إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه محدث مبتدع. وهذا الإمام الطحاوي إمام متقدم على شيخ الإسلام بكثير، وهو يذكر في هذه الجملة من كلامه ما يدل على أقسام التوحيد الثلاثة. وهناك مادة أخرى في كلام العلماء المتقدمين فيها إشارة إلى أقسام التوحيد الثلاثة. يقول المصنف: قديم بلا ابتداء. هذا الموطن من كلام الإمام الطحاوي استدرك عليه فيه في أن القديم ليس هو من أسماء الله عز وجل، وإنما من أسماء الله عز وجل الذي يناسب المعنى الذي أراده المصنف هو الأول، كما نبه على هذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقه على الطحاوية. المعنى الذي أراده يدل عليه الأول، وكما نبه الشيخ رحمه الله على أن الإمام الطحاوي لما أطلق هذا أراد أن يستدرك على أهل الكلام الذين يطلقون القديم، فإن القديم لا يدل على الأولية، لأن القدم هو أمر نسبي، فقد يكون الشيء قديما ويكون مسبوقا بالعدم، كما يقال هذا قديم وهذا جديد، كما قال الله عز وجل: كالعرجون القديم حتى عاد كالعرجون القديم. فالعرجون القديم هو الذي جاء بعده عرجون آخر، والعرجون القديم مسبوق بعدم. فتنبه الإمام الطحاوي إلى إطلاق أهل الكلام في قولهم أنه قديم، وتنبه إلى أن هذا لا يكفي في إثبات المعنى الذي أراده، فقال: قديم بلا ابتداء. فأثبت المعنى الصحيح في أن الله عز وجل أنه غير مسبوق بالعدم، لكن مع هذا قال العلماء إن المعنى وإن كان الذي ذكره هذه الألفاظ دلت على معنى صحيح، إلا أن هذا الباب باب توقيفي، فلا يضاف إلى الله عز وجل على سبيل التسمية إلا ما دلت عليه النصوص. كذلك باب الصفات فهو باب توقيفي، وأما باب الخبر فإن العلماء يوسعون فيه ويقولون: لا بأس أن يخبر عن الله عز وجل بما لم يدل عليه النص إذا دل النص على معنى هذا الخبر وأنه صحيح. أما في باب الأسماء فلا يسمى الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه، ولهذا الأحسن من القديم أن يقال الأول، لو قال هو الأول بلا ابتداء، بل إنه لو قال الأول لا يحتاج أن يقول بلا ابتداء، لأن الأولية معلوم أنها غير مسبوقة بعدم. ولذا قال الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فهذه الأسماء الأربعة العظيمة المتقابلة تدل على الإحاطة الزمانية في قوله الأول والآخر، والإحاطة المكانية في قوله الظاهر والباطن. بل قال بعض العلماء إن هذه الأسماء متقابلة، فلا يصح أن يفرد الأول عن الآخر، لأنه إنما أطلق في مقابل الآخر، فيقال الأول والآخر. فلو قال هنا هو الأول والآخر لكان أحسن من قوله قديم بلا ابتداء. وهذا الموطن ينبغي الوقوف عنده في الاستفادة أولا من أن الخطأ قد يرد على العلماء، وأن الأسماء ليست لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما من عالم وإمام إلا ويصيب ويخطئ. فإذا كان هؤلاء الأئمة الكبار يخطئون فكيف بغيرهم؟ كما يستفاد من هذا أن العالم والإمام إذا أخطأ فخطأه وإن كان في مسألة جزئية من مسائل العقيدة لا يخرجه عن عقيدة أهل السنة والجماعة، خلافا لمن يظن أن من أخطأ في مسائل العقيدة أنه خرج من دائرة أهل السنة والجماعة. فهذا إمام أطلق هذا الإطلاق واستدرك عليه فيه، ومع هذا لم يطعن عليه به ولم يخرج من دائرة أهل السنة، بل إن العلماء الذين نبهوا على هذا الخطأ تلطفوا معه، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقه على هذا الموطن يتلطف مع المصنف كثيرا، قال هذا اللفظ لم يرد في أسماء الله الحسنى كما نبه عليه الشارح رحمه الله، وما قال هذا باطل، وما قال هذا ضلال، وإنما قال أنه لم يرد. كثيرا ما يعلق الشيخ رحمه الله يقول هذا محل نظر ثم يبين، كذلك شارح الطحاوي الإمام بن أبي العز يتلطف مع الإمام في هذا الموطن، وهذا فيه تقرير لأصلين عظيمين عليهما مدار الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، وهو التجرد للحق، وأن لا يخشى المسلم في الله لومة لائم، وأن لا يجامل في دين الله عز وجل بل يصدع بالحق، وهذا أصل لا بد منه، ومن فرط فيه فهو يفرط في أصل عظيم. والأصل الثاني هو احترام العلماء ومعرفة قدرهم وفضلهم، فمن وفقه الله للجمع بين الأصلين إذا ما وقف على زلة أو سبق قلم نبه عليه بلطف ينبه إلى الصواب مع احترام العلماء فهو من الموفقين، وإلا فقد يشنع من يشنع بدعوى أنه مصحح للأخطاء، وقد يسكت عن الخطأ من يزعم أنه يحترم العلماء. احترام العلماء لا يستلزم السكوت عن الخطأ، والتنبيه على الخطأ لا يستلزم الطعن فيه. ومن حكمة الله أنه قد يخطئ العالم الجليل كما حصل لهذا الإمام ويتنبه على خطئه صغار طلاب العلم، وهذا من حكمة الله أن الكمال ليس لأحد، فما يخفى على كثير من الناس ينبه عليه هؤلاء العلماء، ولكنهم يخطئون في مسائل قد يتنبه إليها من هو دونهم في العلم. وهذا يستلزم أيضا أنه ليس من نبه على خطأ يفهم منه أنه أعلم من المخطئ، ولكنه في هذه المسألة نعم وفق وأصاب وأخطأ ذلك الإمام، ولكن من جهة العموم فليس هذا بالضرورة أن يكون المنبه على الخطأ أعلم من المخطئ، وهذه فائدة ينبغي الوقوف عندها دراستنا للعقيدة حتى هذه الأخطاء نستفيد منها. عندما يخطئ هؤلاء الأئمة ويقف العلماء هذا الموقف منهم، موقف الاحترام تقدير ومعرفة الفضل والثناء عليهم مع التنبيه على أخطائهم، ولا ينبغي أن يفهم أن هذا يكون مع العلماء المتقدمين، وأن بعض المعاصرين من إخواننا من أهل السنة والجماعة حتى طلاب العلم الصغار إذا أخطأوا شنعنا عليه، لأن الأصل واحد، هذا الذي أخطأ من أهل السنة خطأه ليس هو اتباع للهوى وإنما هو من جهة خفاء الحق. فإذا كان هذا في المسائل الجزئية التي ليست هي من المسائل العظيمة فإنه لا ينبغي أن يشنع على المخطئ ولكن ينبه على خطأه، ففرق بين التشنيع وبين التنبيه على الخطأ. قال دائم بلا انتهاء، دائم بلا انتهاء، وهذا في معنى الآخر، فلو عبر بالآخر لكان أولى، وهذا أيضا ليس من الأسماء الدائم. قال دائم بلا انتهاء أي أنه ليس لبقائه نهاية، كما قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وكل شيء يهلك إلا الله عز وجل. وهذا المعنى الذي أراده المصنف لو كان التعبير عنه بالآخر لكان أولى، لو قال هو الأول والآخر كان أولى، فهذا يستفاد من لمن صنف وكتب أنه يستفيد من الأخطاء، من أخطاء من سبق، ويستدرك ويستفيد من علمه، فخطأهم لا يحملنا على أن نزهد في علمه، بل نستفيد من الخطأ ونتنبه أن لا نقع فيه، وما عندهم من الخير والفضل ننتفع به ونستفيد منه. لعل نتوقف عند هذه المسألة، هذا والله أعلم. أود التنبيه لأن هذا الدرس إن شاء الله سنستمر يوميا بمشيئة الله، ما عدا يوم الأربعاء يكون هناك راحة وإجازة، وفي ذلك إجماع لي ولكم، ثم نعاود الدرس في بقية الأيام الأخرى. ففي يوم الأربعاء لا يكون درس، في بقية الأيام يكون الدرس في موعده إن شاء الله.